بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك. روى البخاري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، صلى الله عليك يا رسول الله. ففي حديث: إن الله يحب التثاؤب، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. شوفي بالعطاس حتى الله يحبه، وماذا يوجد بالتثاؤب حتى الله يكرهه. الفقهاء رضي الله عنهم وأرضاهم عندما شرحوا الحديث قالوا: العطاس يكون عند خفة البدن وعند تيسير الحركات وتخفيف الغذاء والإقلال من الطعام. بهذه الأحوال الإنسان يعطس، وهذا العطاس لأنه يعين على الطاعة كما تعين خفة الطعام وقلة الغذاء كما تعين على الطاعة. فلما كان العطاس مثل من يخفف الطعام ويقلل فكان طاعة فالله يحبها. وأما التثاؤب يحصل من امتلاء المعدة عند استرخاء للنوم، بصير واحد كمان بالتاوب فصار معناتها كسل عن الطاعة والعبادة. لذلك الله يكره التثاؤب. وهناك أمور ينتفع الإنسان بها. العطاس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. جعل الله للإنسان منفذين في رأسه، الأنف والفم. الأنف يستنشق الهواء فيدخل إلى الرئتين، وهذا الحال الطبيعي مع الإنسان أن يستنشق الهواء من الأنف. أما الذي يستنشق من الفم، الفم ما فيه مصفاية للغبار، فبيدخل الغبار إلى الرئتين فيسبب السعال. بينما إذا دخل شيء من الغبار من طريق الأم بيعلى بين الشعيرات فبيسبب تنبه، بيعطس الإنسان. فالعطاس بيطالع كل الأوساخ يلي كان بده تدخل إلى الرئتين. لذلك لما كان فيه تعقيم للجسم وتطهير للجسم من الأمراض أحبه الله تعالى. والتثاؤب الله يكرهه لأنه بدل على الكسل، بدل على عدم النشاط وعدم الحركة والميل دائما للنوم، فمناته بيضيع عليه كثير من الطاعات والعبادات، ففيه الكراهة. وهناك أحكام شرعية بالنسبة للعطاس وأحكام شرعية بالنسبة للتثاؤب. فمن نأخذ الأحكام الشرعية حتى يتعلم المسلم ماذا يكون عند العطاس وعند الغبار وعند التثاؤب. لما كان العطاس منفعة للبدن ودفع للضرر عن البدن، الله عز وجل أحبه لينبهنا أن كل ما ينفع الإنسان يجب أن نحبه ونعمل به، وكل ما فيه ضرر أو إيذاء نبتعد عنه. هذا تعليم إلهي من طريق اللطف، من طريق عطسي. إذا عطست بدل أن الله تعالى أراد بك الخير. من ناحية ثانية قالوا أن العطاس تنبه على أن الإنسان فيه حيوية. أما إذا دخل الغبار وما عطس معناته إنسان يعني ضايعة حيويته ونشاطه ضايعة، فهو إلى المرض أقرب منه إلى العافية. كانوا الأطباء من قبل إذا عطس المريض عندهم تفاءلوا بالخير. متى عطس المريض معناته فيه استعداد للشفاء. هكذا كان الأطباء من قديم، متى عطس المريض كانوا يقولوا الله فرج عنه. وعند العوام معروف انه متى ما عطس واحد بيقول له اجى الفرج. فرج معناته الله عز وجل صرف عنه الضرر الذي كان يؤذي الرئتين ويسبب السعال ويسبب ضيق الصدر، فخرج اذهب الله عنه هذا المرض. قال الدكتور إبراهيم الراوي الله يبارك فيه، قال إن العطاس وسيلة دفاعية دماغية هامة. وسيلة دفاعية دماغية هامة لتخليص المسالك التنفسية من الشوائب. شوائب غبار أوساخ اللي بتدخل كلها العطاس بيطهرها. ومن أي جسم غريب يدخل إليها عن طريق الأنف. فجعل الله في الأنف الشعر، وهو الحارس الأمين الذي يمنع الجسم من إدخال الجسم الغريب إلى الرئتين والضرر ليتحقق الضرر. فالله جعل الشعر في الأنف مصفاية حارس أمين ما يدخل الوسخ إلى الرئتين جل جلال الله. اجى انسان القرن العشرين او القرن العشرين مو القرن القرن العشرين اللي جهل الانسان صعيد سقط واخذ شهادات لكن جهل بدينه واسلامه اخترع ماكينة رفيعة يحطها عشان يحلق الشعرات اللي بأنفه. هذا دليل أن الإنسان في جهل عميق، إما اللي اخترع الاختراع، إما إنسان يريد الضرر بالإنسان، وإما إنسان جاهل بحقيقة حياة الإنسان. والأغلبية الصنع صنع يهودي للضرر بالناس. المسلم نهي عن نتف شعر الأنف، ينتف الشعر منهي عنه، لأن نتف الشعر يسبب الآكلة، بصير حكاك كثير بيحط بأنفه، بسبب حكاك كثير. لازم إذا بدك تستعمل بتقص الزايدة، الشعر الزايدة فقط، أما داخل الأنف لا تمد إيدك إلى داخل الأنف، لأنه هذا حارس أمين. كما أن الله جعل اللهات يلي بيساب الحلق جعلها حارس أمين تصطاد الميكروبات كلها حتى ما تدخل للمعدة، إذا التهبت تأخذ إلى دواء تتعقم والمعدة تم الطهارة. مثل ما الله جعل اللوهات ولا نعم نظر اللوزات اللوزتين اللوزتين الله يرضى عليكم، هاللوزتين اللي هون الله جعلهم خط دفاع للجسم من كل الجراثيم والميكروبات. فجل جلال الله بيصطادوا الميكروبات فبينزل الطعام صافي نقي إلى المعدة، ما بتحتاج إلى أدوية. كمان جعل شعرات الأنف كمان مصفاية بتصطاد الغبار والجراثيم والميكروبات، بيجي عطسة بيطالع الكل. لذلك عندنا عطاس بصير مع الإنسان أنفه بيصير بينزل كل هالأوساخ. فجل جلال الله الله اعتنى بنا هذه العناية ونحن ما ننتظر، يعني ما حاسس الإنسان شو صار العطاس، ليش العطاس عما تسيل أنفه. صلى الله عليك يا رسول الله، علمنا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن في الرأس إن في الرأس عروقا من الجذام تنفر. الجذام هذا مرض معدي، العوام كانوا يسموه مرض الآكل، الآكل يعني بياكل عضو عضو، بياكل اللحم والعظم بيسقط أول عظمة، تأكل لحمة بيسقط ثاني عظمة، ساقط الإصبع ساقط إصبعتين بعدين كف. هذا الجذام بيروع عضو عضو، أظنه شبيه بمرض العضال، مرض العضلات لما بصير العضلات المرض بينتقل من عضلة لعضلة. ضعف العضلات تضعف العضلة، الوهن العضلي بتم من عضلة لعضلة حتى تصل لعضلة القلب فيموت، تصلب الوجه الله يجعل العافية. فهذا كذلك مرض الجذام كمان بينتقل من عضو لعضو حتى يصل إلى القلب فينتهي الإنسان. فجل صلى الله عليه وسلم قال بالرأس مرض الجذام في عروق بالرأس تسبب هذا المرض، فإذا هاج عرق منها من العروق إذا تحرك عرق من العروق بالرأس فإذا هاج عرق منها سلط الله عليه الزكام. فإذا هاج عرق منها سلط الله عليه الزكام فلا تداووا له. صلى الله عليك يا رسول الله. نحسن نقول انه هذا الحديث طبي. صلى الله عليك يا رسول الله. نذكر الحديث: ان في الرأس عروقا من الجذام تنفر، فإذا هاج عرق منها سلط الله عليه الزكام فلا تداووا له. وإلى الآن ثبت أنه الزكام ما له دواء، لهلا ما وجد دواء للزكام. والبياض الإنسان من نشأ وكذا بس مشان ينشف، مشان ينشف الأنف للسيلان، أما ليس له دواء. العوام بيقولوا ولحتى يأخذ حده 3 أيام. هذا العوام عندهم تجارب، التجارب صاروا يحكوها بأمثال الله يرضى عنه ويرحمه. فعندما الإنسان يصيب الرشح أو عندما يعطس عطس أو عطستين، هذا إنذار أن حياتك حيويتك موجودة، أنفك فيه حياة. أول ما دخلت نقطة الغبرة بين الشعرات عطست، انتباه أنه في خطأ فات من الأنف. لو نملة وقفت قدام الأنف بيعطس، لو أخذت شيء ورقة ودخلها هيك شوي للأنف بيعطس. السبب انه في احاسيس الشعيرات عم تحس انه في خطر دخل، لذلك بتنبهك انتبه نظف انفك. صلى الله عليه وسلم مر معنا بالوضوء انه امر بالاستنشاق 3، ومع الاستنشاق الاستنثار، يعني ينف باللغه العاميه. اذا استنشق اخذ مي بالانف ينف حتى ما يخلي بالأنف أوساخ مطلقا. والاستنشاق ما بده يكون فقط لأرنبة الأنف، الاستنشاق بده يكون للماري، يعني يدخل الماء إلى الأنف حتى ينظف كل يلي بالأنف. أما واحد يعمل هيك ويتم ما فيه، هذا ما استنشق. استنشاق لتنظيف الأنف. ولو أن المسلم ينظف كل يوم 5 مرات ما بيحتاج إلى حق ولا إلى محارم ولا الله عز وجل يعلمنا. فدائما إذا السعال بين العطاس وبين السعال، السعال لا يؤثر على الدماغ ولا يحدث شعور بالارتياح، أما العطاس إذا عطس حس في راحة ارتاح الإنسان. لذلك إذا عطس الإنسان شو بيقول؟ الحمد لله، نحمد الله عز وجل لأنها الأذى ذهب عنا وبقيت العافية والحيوية والنشاط عند الإنسان. اعتبر الأطباء القدامى مثل ابن سينا ومثل الرازي ومثل اعتبروا أن العطاس شعاع الحياة. هذا اللي اعتبره ابن سينا. ابن سينا يعتبر طبيب الأطباء. والإمام الرازي قالوا العطاس شعاع الحياة، وكان عندهم مقياس لدرجة الصحة والعافية. إذا عطس المريض معناته فيه أمل، إذا ما عطس خروف عند الذبح، إذا تحرك معناته في حياة، وإذا ما تحرك معناته ميت ما بيتاكل. فالعطاس هو علامة من علامة الصحة والعافية. ولاحظوا عند الإمام الرازي قال لاحظوا أن الإنسان عندما يصاب بمرض خطير فإنه يفقد القدرة على العطاس. هذا اختبار الرازي وابن سينا. إذا الإنسان مرض وصار مرض خطير ما عاد حسن تحرك أن ما بيعطس. وكانوا يعتبرون عطاس مريضهم بشارة لحسن العاقبة عنده وأملا بابتعاد ناقوس الخطر. ابتعد عنه الخطر ما دام عطس. الله يرضى عنهم. شو كانوا؟ ما كان في عندهم هالاختبارات، لكن كلها من طريق الخبرة في الحياة. العطاس منفعة للبدن تستحق الحمد والشكر، وهي معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، يلي طلب أن الإنسان إذا عطس أن يحمد الله عز وجل. وقال الإمام الرازي: العطاس لا يكون أول مرض أبدا، أول مرض ما بيعطس، إلا أن تكون له زكمة. إذا كان مرشح بيعطس، أما أول مرض ما بيعطس. فإذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه وجودة هضمه واستقامة قوته، فينبغي أن يحمد الله. استدل من نفسي على صحة بدني، متى عطست معناتها في صحة وفي عافية، وجودة الهضم معناتها كمان معدتك ممتازة عم تهضم الطعام، وقوتك قوة مستقيمة. هذا العطاس بيدل على هذه، لذلك ينبغي أن يحمد الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم نبهنا أبو راشد خليه يسجل الحديث. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. أنت قاعد قدامه عطس، قل له يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله، شو بدك تجاوبه أنت؟ قال: فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. لعدتكم الحديث: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. هو عطس، قلت له الحمد لله، قال الحمد لله، قلت له يرحمك الله، فهو شو بيرد لك؟ فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. في واحد ما بيعرف يرد إذا قالوا له يرحمك الله، قالوا ما يرد بيلحش كلمة ما بيفهم معناها، يعني انه حكى. اذا عطس فقال الحمد لله، شو بنقول له؟ يرحمك الله، يرحمك الله. فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. صلى الله عليك يا رسول الله. هي فيها كثير حكايات ما ورد من تعليق على الكلمة بالنسبة للعطاس. فمشروعية الحمد للعطاس العطاس يدفع الأذى من الدماغ، هذا ما أجمع عليه ابن سينا والرازي رضي الله عنهم وأرضاهم، وقالوا فيه قوة الفكر ومنشأ الأعصاب التي هي معدن الحس. الدماغ اللي فيه قوة الفكر ومنشأ الأعصاب التي هي معدن الحس، بسلامتها تسلم الأعضاء، فهو نعمة جليلة يناسب أن تقابل بالحمد. نشاط للدماغ والحمد لله. عطس رجل عند سالم ابن عبيد فقال السلام عليكم، لما عطس قال السلام عليكم، فقال سالم وعليك وعلى أمك، عليك وعلى أمك كمان، أما ذاك المسك قال له لعلك زعلت، زعلت من الكلام اللي انت لك يا، قال لوديت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر. شو بدك تقعد تحكي لي على أمي؟ ما بدي لكن تذكرها بخير ولا بشر. قال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بينا نحن عند رسول الله، كنا قاعدين عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذ عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، ما عرفان يقول الحمد لله لما عطس السلام عليكم، فقال له رسول الله وعليك وعلى أمك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أنه ينبه شلون أنت إذا حكى على أمك بتكره، كمان إذا أنت ما قلت الحمد لله غيرت كلمة الحمد لله معناتها ارتكبت عيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليحمد الله، قول الحمد لله ما بتقول سلام عليكم. صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبهه أن كلامك ما صحيح، فأنت أتيت بشيء غريب، وإذا واحد قال لك عليك وعلى أمك بتلاقي كلام غريب، فلذلك انتبه، لازم تقول الحمد لله، ما لازم تقول السلام عليكم. إذا واحد عطس شلونكم كيف صحتكم، في ناس ما بتعرف مساكين. يا ترى هلا كسؤال، مين ممكن يلي أبوه علمه إذا عطس يقول الحمد لله؟ من النوادر يلي الأب. طيب وإذا قالوا لك يرحمك الله أو أنت قلت له حمد، شو بترد له؟ ما حكى له يا من. نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كل واحدة. عطس رجل إلى جنب ابن عمر العالم فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، الحمد لله والسلام على رسول الله. هي اللي عند العوام اللي إذا واحد قال السلام عليكم اللي هو على رسول الله السلام، ما هيك العوام؟ إذا قالوا السلام عليكم اللي هو على رسول الله السلام، عم يقول لك السلام عليكم، أنت بدك ترد أما وعلى رسول الله السلام صحيحة. فهذا عطس فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ما هكذا علمنا رسول الله؟ علمنا أن نقول إذا عطسنا أن نقول الحمد لله على كل حال. هيك النبي علمنا. أما والسلام على الرسول ما له محل هون. الحمد لله على كل شيء، على كل حال، وعلى كل شيء على كل حال الحمد لله، ما على كل شيء ما صحيحة. هي اجت لها تنبيه كمان حتى ما نخطئ. الحمد لله. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين. وليقل له يلي قدامه جاره سمعه يرحمك الله. وليقل يلي عطاس يعني يغفر الله لي ولكم. صار معنا كلمتين، يغفر الله لي ولكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم. إذا عطس الحمد لله إنه يرحمك الله، فهو شو بيقول؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يقول يغفر الله لي ولكم. وإذا جمع التنتين يكون أتى بالحديثين، يهديكم الله ويصلح بالكم ويغفر الله لي ولكم، يكون أتى بالحديثين الذين وردوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث البخاري والترمذي وحديث الطبراني والحاكم والبيهقي، وجمع بين الاثنين. قال رفاعة رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي إمام هو اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام. صليت خلف رسول الله فعطست هو بالصلاة، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بالصلاة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف التفت وقال من المتكلم في الصلاة؟ مين اللي حكى في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. شو صاير؟ شو فيه؟ فكرر النبي الثاني مين اللي حكى؟ ما حدا حكى. ثم كرر الثالثة صلى الله عليه وسلم من المتكلم في الصلاة؟ فإنه لم يقل سوءا، ما حكى شيء ما بينفع. فقام رفاعة قال له أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ شو قلت لما عطست؟ قال قلت الحمد لله حمدا، الحمد لله لما عطس، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها، يعني ركض وراها، بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. بضعة من ثلاثة إلى تسعة، يعني ثلاثة وثلاثين، خمسة وثلاثين، سبعة وثلاثين، بدهم يحملوها، بدهم يطلعوا إلى الله، مين اللي بده يسبق فيها؟ فقلت خيرا يعني ما في شيء. سبحان الله، كلمة حكاها ما له منتبه قديش كان إلها الفضل. فهذا إذا بالصلاة قالها، فببرات الصلاة من باب أولى أن نقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال لنا وهذا الكلام مو عن سيدنا علي، إذا ما كان سمعانه ما بيحكي. قال: من قال عند كل عطسة الحمد لله رب العالمين على كل حال لم يجد وجع ضرس ولا أذن أبدا، لا بيصيبه وجع أذن ولا وجع ضرس. في أبيات شعر بس نسيت أكتبكم ياهن: يأمن من شوص ولوص كذا علوص، الشوص وجع الأضراس واللوص وجع الأذن، فإذا عطس فقال الحمد لله رب العالمين أمن من وجع الضرس ومن وجع الأذن. هذا قول سيدنا علي، لكن الفقهاء قالوا مثل هذا القول لا يقال من غير سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، فمن عاد سيدنا علي سمعان من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث موقوف ورجاله ثقات. احمد الله عند العطاس تأمن من شوص ولوص كذا علوص، في أربع أبيات هذول بالعطاس. طيب تشمية العاطس شو حكمه؟ إذا عطس العاطس نقول له يرحمك الله، شو حكم كلمة يرحمك الله شرعا؟ واجب. شو الدليل؟ لا، في دليل. قال بعض الفقهاء بأنها فرض لما ورد في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما نفخ في آدم الروح، لما نفخ في آدم الروح مارت وطارت فصارت في رأسه فعطس، فقال الحمد لله رب العالمين، فقال الله يرحمك الله. فقال الله يرحمك الله، فإذا قال الله يرحمك الله، الله شمته معناتها فرض، مثل لما تقول السلام عليكم، رد السلام، بدء السلام سنة ورد السلام فرض، لأن النبي لما بالمعراج لما دنا من حضرة الله ألهمه الله تعالى التحيات لله والصلوات والطيبات، في رواية الطيبات مباركات الصلوات الطيبات لله، فقال الله تعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقال عليه الصلاة والسلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فلما سمعت الملائكة وعرفت رحمة النبي عليه الصلاة والسلام شمل كل عبد صالح في الحياة، ضجت الملائكة بقولها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه التحيات، فلما بدك تبدأ التحيات عم تسلم على الله: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، هذا سلام على الله. فالله تعالى رد على نبيه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فالنبي من رحمته بأمته قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كلكم صالحين بيشملكم هذا السلام. فقالت الملائكة: نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فاللي بيقرأ التشهد سلم على الله وسلم على رسول الله وسلم على المؤمنين، وشهدت الملائكة كلها بأنك عبد مؤمن سلمت على الله وعلى رسوله وعن شهرة ملائكته. مثل حكايتها لما عطس، الحمد لله رب العالمين، فقال الله يرحمك الله. في رواية كمان ملائكة قالت له يرحمك الله، لما قال الله له يرحمك الله قالت ملائكة ذلك يرحمك الله. فإذا عطس واحد قدامك إذا لازم تقول له يرحمك الله، فكلمة يرحمك الله واجب شرعي على كل مسلم ومسلمة إذا سمعوا إنسانا عطس أن يقول الحمد لله فمنقول له يرحمك الله. لكن خطأ إذا ما قال الحمد لله. إذا قال العاطس الحمد لله أو الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين، وجب علينا أن نقول له يرحمك الله، وجوب شرعي صار قل له يرحمك الله. أما إذا ما قال الحمد لله بدك تتحايل عليه حتى يقول الحمد لله. كلمة الحمد يرحمك الله بعد الحمد. فكان رضي الله عنهم وأرضاهم بعض ما جعلوا من وقف الإنفاق، الإنفاق عملوا وقف، وقف الإنفاق جعلوا اثنين خاصين بمن إذا عطس فقال الحمد لله يقولوا يرحمك الله. معاه الشهري بيقبض 5000 ليرة، كل ما سمع واحد عطس وقال الحمد لله يقول له يرحمك الله معاش، هذا من الانفاق. فواحد قبض المعاش، اجا واحد قدامه عطس ما قال الحمد لله، بده يعمل حيلة حتى يخليه يقول الحمد لله. فبعد ما مش السلام عليكم التفت قال له عليكم السلام، قال له الحمد لله اللي الله أكرمك بالعافية، شربت الميات وأنت على عافية. قال له الحمد لله، قال له إيه يرحمك الله. ومن الوقف كان السبيل، كانوا عاملين سبيل بالطريق، يعملوا مي وكاسات، حط الكاسات من ذهب، والموظف عم ياخذ معاش، كل واحد بيشرب بيقول الحمد لله بيقول له هنيئا معاش، مشان كلمة هنيئا. فهذا واقع. اجى واحد من الكبار منفوخين شرب ودا ضرش ما الحمد لله، اذا ما قال له هنيئا يكون أخذ المال أكل المال حرام الموظف. وإذا بده يقول له هنيئا ما قال الحمد لله. فبعد ما مشي شوي قال له يا عم تبتنا، قال له كان في طاسي ذهب شفت لنا يا، قال له شو شفت أنا شربت مشي. بعد ما مشي خطوتين يا عم نعم، قال له لقيناها، قال له الحمد لله، قال له هنيئا إذن هنيئا. هي من الإنفاق اللي أنفقوا مشان كلمة هنيئا أو مشان كلمة يرحمك الله، قديش كانوا رضي الله عنهم. أما إذا عطس ولم يقل الحمد لله بدك تذكره بالحمد، تذكره حتى يقول الحمد لله. فالتشميت كانوا يدفعوا أموال بس مشان واحد يقول يرحمك الله. ما حدا عطس ممكن هذا، ما حدا عطس لنقول له يرحمك الله. اسمه تشميت العاطس، تشميت العاطس يعني التشميت دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله تعالى. ومعناة التشميت يعني أبعدك الله عن الشماتة، إن شاء الله ما حدا بيشمت فيك ولا بتشمت بأحد، وجنبك ما يشمت به عليك. في دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا لا بالإسلام قائما وبالإسلام قاعدا وراقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا وانت نايم، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا يا أرحم الراحمين. حافظوا الدعاء حسام، حافظوا اكتبوا: اللهم احفظني بالإسلام قائما. فكلام النبي لا تروح ولا كلمه: اللهم احفظني، أنا فيأتك مشان تكتب: اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقبا. يعني إذا نمت نام الإسلام مضبوط ما يروح منك الإسلام. واحفظني بالإسلام راقبا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا يا أرحم الراحمين. لذلك قال: لا يشمت إلا من حمد الله بعد العطاس. إذا ما حمد الله ما مشمته. فعلى العاطس، هون يلا الحكم الشرعي، فعلى العاطس أن يرفع صوته بالتحميد حتى يسمع من عنده، ويستحق التشميت لما بتعطس والحمد لله رب العالمين حتى ينتبه يقول لك يرحمك الله. وعند العطاس كيف يعطس الإنسان؟ كثير من الناس مساكين بيكونوا على غفلة من الأمر، يكون بعض أوقات عم يأكل، هو عم يأكل إجت العطس بيعطس على الصفرة كلها. هذا قلة أدب. دائما العطاس، عند العطاس يضم يديه على فمه أي اصطناعية بس مشان نبهكم، هو أنه فبيحط إيدينه على تمه وبيعطس بصوت منخفض. أما كان واحد عند ملك من الملوك فعطس عطسة، نأز الملك، الملك نأز من العطسة، قال له: شوها شو العطسة هي قدام الملك بها العطسة هيك؟ نأز الملك، قال له: والله يا أيها الملك، قال له: هي عادتي أنا، طبيعة عندي إنه لما بعطس بيطلع صوتي هيك. قال له: يا بتجيب مين يشهد انه هي عطستك او قطع راس؟ معك مهلي اليوم طول النهار، طلع شاف واحد بالطريق قال له: بالله عليك ما بتشهد انه انا لما بعطس عطستي قوية؟ قال له: ايه والله بعرفك، والله لما بتعطس. قال له: بتشهدي عند الملك؟ دخل عند الملك، قال له: والله يا أيها الملك، كنت مرة معه فعطس عطسة طار درسه منها، درسه طار من شدة شدة العطسة. فالملك عفى عنه ورجعه أن يكون جليسه. يا الشهادة هي، هذا ما شهد عند الملك لعطس النبي عليه الصلاة والسلام طلب أن تخفض صوتك بالعطاس، حط ايدينا حتى ما يطلع الرزاز امام الناس. صلى الله عليك يا رسول الله على هذا الأدب يلي علمه للمسلمين. مين كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ عطسوا، واحد حمل واحد ما حمل، فالنبي التفت إلى الذي حمل فقال له يرحمك الله، فذاك ما قال له يرحمك الله، قال له يا رسول الله ما لي شمت أخي ولم تشمتني، ليش قلت له يرحمك الله؟ قال له إن أخاك حمد الله فشمته، أنت ما حمدت الله ليش حتى شمته؟ فقال الحمد لله، قال له يرحمك الله. فهذا أدب يا ابني من آداب الإسلام، إذا عطس أن يقول الحمد لله، أولا تخفيف صوت العطس، ثم وضع ليتين على الفم من العطس، ثم أن تقول الحمد لله بعد العطاس فيقال لك يرحمك الله. ولو عطس الإنسان أول مرة فقال الحمد لله قال له يرحمك الله، ثاني مرة عطس قال الحمد لله قال له يرحمك الله، ثالث مرة عطس فقال الحمد لله قال له يرحمك الله وعافاك الله. قال صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم الأولى فشمتوه، إذا عطس الأولى فشمتوه، فإن عطف الثانية فشمتوا، فإن عطس الثالثة فلا تشمتوا. رواية إمام مسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن عطس الثانية فحمد الله فشمتوا، فإن عطس الثالثة فحمد الله فلا تشمتوا ولكن قولوا عافاك الله فإن به زكاما. ثلاث عطسات وراء بعضها معناتها نرشه، فإن به زكاما صلى الله عليك يا رسول الله. كان واحد عن إمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه عطس لكن ما حمد الله، أو حمد بقلبه إمام أحمد ما اسمه بده شمته لكن ما حمد الله، فالرجل لما بده يروح إمام أحمد التفت له قال له إذا واحد عطس شو بيقول؟ قال له بيقول الحمد لله، قال له إياه يرحمك الله. من الأدب حتى ما يقول له ما بتعرف ما بتفهم شو بيقول الحمد لله، يعني إذا كان واحد كان بيعافي شو بيقول؟ بيقول الحمد لله، من له يرحمك الله. فكذلك على العاطس أن يرد على من شمته بقوله عافانا الله وإياكم، أو غفر الله لنا ولكم، أو شو بيقول؟ شو بيقول؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. تعلمتوا يهديكم الله ويصلح بالكم ويغفر الله لنا ولكم وعافانا الله وإياكم، كل ذلك يجوز. يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم، كل ذلك وارد ولا شيء فيه. ابن سيدنا عمر عطس فقيل له يرحمك الله، قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم، كل ذلك وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن ترد عليه، أما إذا قال لك يرحمك الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا شو قال؟ ما فهم، هو ما فهم شو بده يرد، شو قال؟ الحمد لله. يرحمنا الله وإياكم، يهدينا الله وإياكم، ويغفر الله لنا ولكم. هذا إذا عطس المسلم. طيب، والمقصود من العطاس، العطاس إذا كان ناشئ من الأم، أما إذا كان عطاس عن مرض بيعطس ثلاثة أربعة خمسة أعصار بصير وراء بعضهم بيعطس، هذا الدليل أنهم رشح زكام. الرشح اسمه زكام، فإذا كان به زكام نقول له عافاك الله. أول مرة شو بنقول له؟ حمك الله. ثاني مرة، ثالث مرة، عافاك الله، عافاك الله، فإن به زكاما، صلى الله عليك يا رسول الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل عنده عطس فحمد الله، فقال النبي يرحمك الله، ثم عطس الثانية فقال له يرحمك الله، ثم عطس الثالثة فقال له عافاك الله، ثم قال النبي الرجل مزقوم. شو معنى مزقوم؟ تبغي فيه لكلمة معناتها مرشح، والرشح بينتقل للغير، لذلك بدك تنتبه ما يصل رشاش الزكام لغيرك، بدك تحط ايدينك حتى ما تأذي غيرك، فممكن هذا يعطس بعد ربع ساعة الثاني يعطس. هلا بالصلاة نكون بالصلاة، واحد بالصلاة بيقول ما بشوف إلا الثاني، ثالث اشتغلت من هون، كل واحد كأنه دا بينتقل، فما صحيح إنه واحد سهل، مع إنه إحنا في الصلاة بتبطل الصلاة، يعني هذا واحد ما بينتبه لها، دا بتسأل سهل ما يكون فيها حروف. بطلت صلاتك، فيها حروف طلع، فالسعال من غير حروف. طيب واحد سعال، الدايق سعال، انت مشان ايش سعلت؟ هي عادي عند الناس، هلا بتكونوا قاعدين، فز واحد متضايق بده يطلع لبرا، ما بشو الا الثاني فز والثالث فز، هذا من هون ومن هون، هذا داء بيشكي بين اللي قاعدين. فدائما بدنا ننتبه ما يكون الإنسان يبتلى ببلاء الغير. صلى الله عليه وسلم. فأدب العطاس صلى الله عليه وسلم أن يضع العاطس يده على فمه ليمنع وصول الرذاذ إلى الجالسين، أو طعام أو شيء حاطط له ما يبتمه وجع عطس بيرشو كل اللي حواليه، يعني هذا لا أدب ولا أخلاق ولا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذ المحرمة حطها على تمك عطوش وتعاون، لا تخلي حدا يحس فيك، صلى الله عليك يا رسول الله. واحد في الصلاة وجاء العطاس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم العطاس، إن ما تخلي عطس تطلع، بدل ما يقول ما شاء الله سكرتم وخففها. هذا الأدب في الصلاة، خفف العطسة، أما بيعطس عطسة اللي قدامه بيكون في حالة خشوع في الناس، شو قال والله عطس، أما تصير هيك إلا هذا كله من أدب الإسلام يا كأب. أدب المسلم بده يتأدب بآداب الإسلام، أما مسلم ما في أدب نسأل الله السلامة. ممكن يكون واحد جديد جاي لقدامه، جاي على الجامعة جديد، ممكن يكون قايس حاله بالخيط، حطينا له جرين من قصب لحتى وصل على الجامعة، لما فات على الجامعة اجانا عطس عطسي قدامه وطرشه، تاني مرة ما بيفوت على الجامعة. مرة جبت واحد على الجامعة لكن بيشتغل بالألماس، شغلته بالأحجار الكريمة، ياقوت والألماس والزمرد، بيشتغل بالأحجار يعني غني وعنده. جبناه على الجامع، اجى على الجامع ما شفته بربع الدرس فز، حمل الصباط ومشي. نشوف شوفي بعد يومين اجى، شو افندي ما عجبك الدرس؟ قال لي لا والله الدرس عجبني بس جماعتك ما عجبوني. مين جماعتك؟ قال لي قعد واحد قدامي ريحة اجريه خنقني فيها، خنقني بريحة اجريه، ما عم تحسن. قال لي فزيت تركت ومشيت. جاي من شغله طولنا انا عم اشتغل، جاي قاعد وريحة اجريه طالعة، كره لي حواليه فزوا هرب، ما بده يفوت على الجامع. قال لي جماعتك كرهوني من الجامع. هذا يا ترى اللي جاي على الجامع ما صار سبب لخراب دينه لهالإنسان؟ ترك جامع ما بده يفوت على الجامع، ما بده يصلي، ما بده لك. طيب واحد قال هذول ليك المسلمين، فواحد صار إذا الله عز وجل قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، هذا صار فتنة للذين آمنوا. مؤمن خلاه يخرج من دين من الدين من ريحة إجريه، لأن في لك ريحة إجريه طول النهار عم تشتغل، سلاح صباطك سلاح جراباتك، روح غسل إجريك قبل ما تعب بالدرس حتى ما حدا يتأذى من ريحتك. أما جاي وريحتك طالعة بالعرق، مرة والله فت على الجامعة بدي صلي، وقف قدامي لحام، يا لطيف زخمة اللحم بأوعي، أنا اختنقت بالصلاة ما تحسن تكمل، طردقت ورجعني راسي فسلمت وانسحبت، ما بقيت أحسن كمل في الصلاة، ما بقيت أحسن كمل من ريحة أوعي. يا ابني بدك تصلي، طيب بيسفق أوعيك يعني خفف الريحة، جاي بأواعي اللحمة ليصلي وبالجماعة. واحد أوعي كلياتها شحم وشحار، والناس لابسة أواعي بيض، وإجا بده يوقف بيناتهم، ما بنقبله، لازم نقلع لورا، جاء لورا صلي لحالك، بده يصلي بالجماعة، روح نظف أوعي وبعدين تعال. الدين كله أدب كاب، ذوق لك والله ذوق، ذوق دين كله ذوق، كون صاحب ذوق، ما تكون صاحب ذوق بذوق بذوق بذوق، كون صاحب ذوق. في واحد ذوق بذوق بذوق، ما في ذوق. يا ابني والله الإسلام شيء جميل، لما تكون أواعي نظيفة معطر ريحتك طالعة طيبة، يعني بتحبب الناس بالإسلام. فصلى الله عليك يا رسول الله، كان صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه. دخيل النبي أنا، إذا عطس وضع يده أو ثوبه، يعني كنارته وكنار عباية حطها على فمه، على فيه، وخفض أو غض صوته. خفض الصوت أو غض الصوت يعني خفف صوته. كان صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض صوته. صلى الله عليك يا رسول الله، هاي أدب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بدنا نتعلم الأدب من سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا كان نبيك مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم ريء شفاء لكن شان يعلمنا حط إيدين خفض صوته حاطط إيديه على تمه. لازم الأب يعلم أولاده ولازم الأم تعلم أولادها وبناتها عند العطاس كيف نستعمل هذا. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا عطس خطيب الجمعة أو الشيخ عم يدرس إذا عطس خطيب الجمعة فقال الحمد لله فإن سكت بعدها يشمد بيقولوا يرحمك الله من تحت، وإن واصل الكلام شمته السامع في نفسه لئلا يلغو يلي قاعدين تحت يقولوا يرحمك الله بنفسه حتى ما يصير لغط بالجامع. إذا سكت نقول له يرحمك الله، أما عطس تمم الكلام بنفسه نقول له يرحمك الله حتى ما نشوش حتى ما يصير لغو. ومن لغى فلا جمعة له. شوفوا الأدب. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، حازم السلام عليكم، غرقان شايفك، كان رجل عنده من العباد، انتبهوا كل كلمة إلها هدف، رجل من العباد الأتقياء كان عن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، جالس زوجة أحمد بن حنبل وين البرداية، فعطست زوجة الإمام أحمد عطست وين البرداية، فالعابد التفت قال لا يرحمك الله، فقال الإمام أحمد رحمه الله عابد جاهل أراد أن يستنطقها ليسمع كلامها، أن لا يرحمك إلا أنت تقول له يرحمك الله ويغفر الله لنا ولك، هذا عابد جاهل. المرأة لا يصح للرجل أن يشمتها لأنه يصير أول كل بسمي بعدين فسلام فكلام فموعد فلقاء، سكر الباب من أول ما بيصير إلا يرحمك الله مطلقا. عابد جاهل أراد أن يستنطقها قدامه حكاها، عابد جاهل متعبد إلا يرحمك الله ما بصح تسلم على المرأة ولا تشمتها. يا سبحان الله. لإمام أبو داود رضي الله عنه صاحب السنن نأخذ منهم كلهم الآداب. قل كان في سفينة راكب بالشفتورة وماشي في الفرات فسمع عاطسا على الشط، على الشط هو بنفس النهر واحد على الشط عطس، فحمد الله ولم يكن عنده أحد يشمته، فاكترى قارب بدرهم حتى جاء إلى الشامت إلى العاطس فقال له يرحمك الله، من النهر استأجر شختورة حتى جاء له يرحمك الله. فسئل عن ذلك أبو داود شو ها، فقال لعله يكون مجاب الدعوة فيقول لي يغفر الله لنا ولك، فإذا كان مجاب الدعوة الله غفر لي، فكان دفعت لرسولي كسبت المغفرة. تجار وضع فانين تاجه الله يرضى عنه، شلون ترجع مشان واحد تقول له يرحمك الله؟ قال لعله أن يكون مجاب الدعوة فيقول لي يغفر الله لنا ولكم فيغفر الله لي، فدفعت قليلا وأدركت مغفرة الله. أكون قد اشتريت الجنة بدرهم. فهمان ولا مفهمان؟ هذا الفهم كله. حتى واحد يقول لك تقول له ادعي لي، الأخ بيحكي لأخوه ادعي لي، الله يدعي لنا ويدعي لك. جاهل هذا الجاهل، الله يدعي لنا ويدعي لك، عم قال لك ادعي لي الله يدعي لنا ويدعي لك، قال لك ادعي لي الله يغفر لك، الله يرحمك، الله يشرح صدرك، الله يغفر ذنبك. ممكن تكون ساحة إجابة فيستجيب الله تعالى، أما دعي لي الله يدعي لنا ويدعي لك. سلم لنا على فلان، على رسول الله السلام، هذا كله من جهل، من جهل العوام. لذلك لازم تتعلموا، يلي بيتعلم لازم يكون يعرف كيف يقابل. هذا كله من شأن الرشح. أما التفاؤل المتاوبة، صلى الله عليك يا رسول الله، إذا تثاءب فقال ها ها أوه، قد ضحك منه الشيطان، بيضحك عليه ككككك، بيضحك عليه ليه؟ لأنه غافل عن الله. التاوب غفلي عن الله عز وجل. فالتثاؤب دليل كسل، دليل فترة، أو دليل النعاس، واحد ما له نايم عم يتثاؤب. نبينا عليه الصلاة والسلام ما تثاءب النبي قط. طيب واحد عم يتثاؤب بده يروح يتثاؤب بشو بيعمل؟ لما بدك تتثاؤب قال تذكر أو قل ما تثاءب النبي قد طرحت له، متاوب بتروح. أول يفتح تمه وقل ما تثاءب النبي راحت، جرب ما تقول ما تثاءب النبي قد راحت المتاوبة. فهالتثاؤب فيه كراهة، إنه الواحد يتثاوب ويفتح تمه قدام الناس، بدك تحط إيدك على تمك، و في الحكم الشرعي بده يحط ايد الشمال على تمه، ايد اليمين فيها كراهة. واحد واقف بالصلاة حاطط ايد الشمال تحت وايد اليمين فوقه، بده يتثاوب ترفع ايد اليمين الشمال حطه على تمه، ترجع ايد اليمين بالتم ترفع ايد الشمال ترجعها. التثاؤب كمان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تثاءب أحدكم، إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. حط على إيدك على تمك مسك، قال فإن الشيطان يدخل. فواحد يكون قاعد بين الناس بيفتح تمه مثل مغارة، سكر فاتح تمه دخل الشيطان. حديث رواه الإمام مسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وفي رواية إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع. عض على شفتك، بدك تتثاوب عض على شفتك حتى ما ينفتح تمك. فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. أسأل الله السلامة. هذا متاوب كمان أكثر نعم يتاوب الله عز وجل إن من النعاس. النعاس لما الإنسان في دماغه بيقل الفسفور تبع الدماغ يصير واحد بيتاوب كتير. هذا إنذار أنه قوم نام، ما عاد في الزيتات حيخلصوا، قوم نام مشان ترجع نشاطك. فبيتاوب هي علامة أنه أنت تعبان ونعسان، قوم حط راسك ونام. طيب لو واحد قام إلى قيام الليل أو إلى التهجد، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد ونستعين. فالإسلام يقول له ترك الصلاة روح حط راسك ونام، فنومك أفضل من الصلاة. الكل كلمة عم يتاوب ما بيعرف شو عم يقرأ. فصلى الله عليك يا رسول الله، فليكرم ما استطاع. فقال لأن التثاؤب من الشيطان، يعني جاهد الشيطان حتى لا تخلي له مجال يتسلط عليك. جهد الإنسان عند التسائب لا يرفع رأسه ولا يفتح تمه، يرفع رأسه يصير بتقول فالشيطان يضحك من أحدكم إذا تثاءب فقال ها ها صلى الله عليك يا رسول الله. هذا غير المنظر الكريه، غير المنظر البشع. فالإسلام قال لك دائما خليك على الأدب في المجتمع حتى ما حدا يحط عليك وحدة، ما حدا يحكي عليك. بدك ما حدا يحكي عليك، انتبه لحالك، خليك أديب، ما حدا بيحكي على إنسان أديب. يعني ما بده يتوب كثير، خفف الأكل وخفف الشرب، ما بتتوب كثير. أنه متى ما تعبت المعدة وتعبت الخواصر ارتخت مفاصل، متى ما عبيت كثير صب بدك تتوب كثير، بدك تنام. أكل كثيرا، شرب كثيرا، نام كثيرا، فاته خير كثير. فلذلك لازم يخفف الواحد شوي حتى ما يتعب المعدة ويتم دائما عم يتاوب. فكذلك إذا كان مصلي أو قارئ قرآن وهو في صلاته أو في قراءة القرآن بده يتاوب، وقف عن القراءة، عم يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، وجد متاوبه فمنوقف. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يعني لا أدب ولا أخلاق ولا فهم للقرآن. فلازم يعني ينتبه عند قراءة القرآن، إذا أراد التثاؤب فليتوقف عن القراءة أدبا مع كلام الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تثاءب أبدا. طيب في حديث إن شاء الله أتذكركم، يا عشر خصال كانت مع رسول الله ما صارت مع غيره، ما تثاءب أبدا صلى الله عليه وسلم، ولم يقف عليه الذباب أبدا. ذباب ما وقف على النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، كان كله نظيف صلى الله عليه وسلم. بحكي لكم ياهم، بيجي درس بحكي لكم ياهم كلهم، ماني متذكرهم. وما تمطى النبي أبدا، تمطي هذا علامة الكسل. نبي نشيط حيوية ما في كسل صلى الله عليه وسلم، ما وقف عليه الذباب ولا ظل ولا ظهر له ظل ما في له أبدا، لأنه كان الغيمة دائما فوق منه، ما في له ظل صلى الله عليه وسلم. هذا من كرامة النبي، لأنه لو ظهر له ظل كان اليهود يمشوا وراء النبي بدهم يدعسوا على الظل، فما في له ظل أبدا صلى الله عليه وسلم. إن كل من كمالات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ختان ولد مختونا صلى الله عليه وسلم، ولد مختونا، ولد مطهر خالص صلى الله عليه وسلم، ما احتاج إلى طبيب يطهره، ولا ما رأى عورته أحد، أنه من رأى عورة نبي فقد بصره، أما متى ما اطلع إلى عورة نبي فقد البصر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ظهر عورته على أحد أبدا صلى الله تعالى عليه وسلم. ما في حساب للدكتور صلوات الله وسلامه عليه، تقبل الله منا ومنكم. أرجو الله إذا تذكرت أنا جبكم ياهم العشر خصال للنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما صليتوا على النبي شايفكم؟ صلوا علينا شوف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم الخير. ذكروني بشيء، إلا الإنسان ينسى، سمي الإنسان لكثرة النسيان. في دعاء للعطاس، إذا واحد عطاس اكتبوا الدعاء واحفظوه. هذا الدكتور الله يرضى عليه عما يذكرنا فيه، إذا عطس يقول بعد العطاس: إني آمنت بربكم فاسمعون. اكتبوا اكتبوا لا تروحوا وحده. بعد العطاس: إني آمنت بربكم، بعد ما قال الحمد لله رب العالمين، إني آمنت بربكم فاسمعون: اللهم ارزقني بيتا يأويني. الله اللهم ارزقني بيتا يأويني ومالا يكفيني واحفظ علي عقلي وديني واكفني شر من يؤذيني. هذا دعاء العطاس. الحمد لله رب العالمين. إني آمنت بربكم فاسمعون. اللهم ارزقني مالا يكفيني وبيتا يأويني واحفظ علي عقلي وديني واكفني شر من يؤذيني. هذا عطاس. ليش نقول إني آمنت بربكم فاسمعون؟ قال بعض العارفين بالله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: إن الإنسان إذا نزل إلى القبر دخلت الروح في أنفه، كأنه لما بينزل الملائكة بدهم يسألوه، قال فيعطس. فعند العطاس يقول إني آمنت بربكم فاسمعون، فالملائكة بيقولوا لما قال إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلي الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. هذا اللي بعثوا سيدنا عيسى للدعوة فقتلوه، لما عند الموت قال إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلي الجنة. قال فعند العطاس إذا قال إني آمنت بربكم فاسمعون ملائكة موجودين فتقول له قيل ادخلي الجنة، أي واحدة. ثم الدعاء: اللهم ارزقني مالا يكفيني وبيتا يأويني واحفظ علي عقلي وديني واكفني شر من يؤذيني. هذا دعاء العطاس. وأما بالنسبة للتساؤل فدكتور الأسنان الله يرضى عليه الدكتور حسام عم يقول فتح الفم بعض أوقات بيعمل تمدد بالفك، تمدد بالفك، التمدد من هون بيصير بعض أوقات بتعلق بيتم فاتح بده يروح يعملوا له بدها بقى ايه بيجي لعند الدكتور مشان انت بتساويها هاي مع فتح التم، كتر فتح التم ممكن يصير رخو فممكن يعلق الفك، ممكن يعلق. فلذلك صلى الله عليه وسلم قال فليكظم، عض على اسنانك، عض على شفتك حتى ما ينفتح التم كثير. الله يجزيكم الخير ويتقبل منا ومنكم. انا عم بتعلم مثل ما انتم عم تتعلموا، انا واحد معكم، تقبل الله منا ومنكم.